بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: صدق الشرع ولا ترتن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق، صدق فعل الأمر من التصديق، يقال صدق يصدق تصديقا، وصدق أي كن مصدقا بالشرع. الشرع والشريعة والدين والصبغة والملة، كل هذا معنى واحد. الشرع والشريعة بمعنى واحد. في القرآن جاء هذا اللفظ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا. والدين مالك يوم الدين، الصبغة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة يعني دين. ملة، ملة أبيكم إبراهيم. هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، وكل هذه الألفاظ تدل على شيء واحد بمعنى واحد. لا فرق بين الشرع والشريعة والدين والصبغة، ويراد بها شيء واحد. وجاء في نظم المترادف، هذا نظم يسمى بتذكرة الحفاظ فيما ترادف من الألفاظ. ذكر شيخنا الشارح أن هذا النظم مشهور النسبة، يعني لا يعرف من الذي نظمه. قال: فمن عرفه فليخبرني، لأني أريد إخراجها مع زيادات عليها وتفرقة. طيب، يقول: كالدين شرع، شرعة شريعة وصبغة وملة منيعة. هذا البيت اشتمل على كل هذه الألفاظ التي تدل على معنى. صدق الشرع ولا تركن، لا هذه ناهية، لا هذه ناهية جازمة تجزم الفعل مضارع. ولا تركن، لا تركن يعني لا تعتمد، لا تركن إلى فلان يعني لا تعتمد على فلان. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أخذ من اعتماد الإنسان على ركن البيت في جلوسه، مأخوذ من اعتماد الإنسان على ركن البيت في جلوسه. ولا تركن إلى رجل، ما صفة هذا الرجل؟ يرصد بالليل زحل. جملة يرصد بالليل زحل، زحل هذه الجملة إعرابها نعت، لأنها وقعت بعد نكرة وهو قوله رجل، والجمل بعد النكرات معوض. فكأنه قال: ولا تعتمد على رجل، ولا تركن إلى رجل. صفة هذا الرجل، صفة هذا الرجل أنه يرصد بالليل ماذا؟ زحل. يرصد يعني يرقب، يرصد يعني يرقب. وجاءت هذه المادة في القرآن: إن ربك لبالمرصاد، جناها ملئت حرسا شديدا وشببا، وأنا كنا نبعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد شابا رصدا. إذن هذه المادة موجودة في القرآن. زحل، زحل هو أحد الكواكب السبعة. وما هي الكواكب السبعة المشهورة عند الفلكيين؟ القمر والزهرة والشمس والطارد والمشتري والمريخ وزحل. زحل على وزن فعل، وهذا الوزن من الأوزان التي تمنع فيها الكلمة من الصرف للعلمية والعدل، كما قال عمر، فتقول: مررت بعمر، ممنوع من الصرف. وتقول: نظرت إلى زحل، ممنوع من الصرف. لذلك الناظم قال: يرصد بالليل زحل، ولم يقل يرصد بالليل زحلا، مع أنه مفعول به، المفعول به يجب أن يكون منصوبا. لماذا لم ينصبه؟ يقول: لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون، لا ينون، يبقى كما هو. والعلة فيه العلمية والعدل، لأنه معدول عن زاحل، كما أن عمر معدول عن عامر. قال الناظم: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. هذا البيت من أراد أن يحفظ الكواكب السبعة يحفظ هذا البيت، وتكون فيها كل الكواكب. معنى البيت الإجمالي واضح. الأمر الأول يقول لك الشيخ الشاعر يقول لك صدق الشارع، يعني صدق الشارع في كل الأخبار التي أخبرك بها، وإياك أن تعتمد أو تركن إلى المنجمين. من هو المنجم الذي يرصد في الليل زحل؟ إذا جاء الليل يترقب زحل، لماذا؟ لأن الفلكيين أو لأن المنجمين هؤلاء يعتمدون على الكواكب محاولة للوصول إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الغيب. واضح؟ المنجمون ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى الكواكب وإلى النجوم، وبطريقة معينة يستعينون فيها بالشياطين وبالجن، يتوصلون من النظر بالكواكب إلى معرفة هذه بعض الأمور الغيبية. طبعا يصدقون في شيء ويكتبون في أشياء. فالشاعر هنا في هذا البيت يحذرك من الاغترار بهؤلاء المنجمين، وهم موجودون في عصرنا هذا، ما زالوا يعتمدون على الكواكب أو على قراءة الكف أو على قراءة الفنجال أو على الرمل. لهم طرق في هذا كثيرة، والآن في هذا العصر إذا يعرف الأبراج من خلال البرج، يحاولون التوصل إلى كثير من الأمور الغيبية. هذا كله مما حرمته الشريعة. من الغرائب التاريخية أن في عام 82 و500 للهجرة، ذكر عندكم الشارح في صفحة 32 في القرن الثالث الهجري، يعني في عام 82 و500 للهجرة، زعم المنجمون أنه في هذا التاريخ سيخرب العالم، يعني ستفنى الدنيا وكل ما في الأرض سيموت. فصدق ذلك الجهال وحفروا المغارات وفعلوا أشياء كثيرة، ومرت تلك السنة ولم يحصل شيء. وهذا كما قالوا لو تذكرون أنه في عام 2000، تذكرون ماذا سيحصل؟ يعني قالوا أشياء كثيرة، ستنتهي الدنيا وسيحصل كذا وسيحصل كذا وسيصطدم الكوكب الفلاني بكذا. هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت من الحيرة بفتح الحاء. ما هي الحيرة؟ أن يقف التفكير. هذا الفلان محتار، يعني توقف التفكير عنده، لم يعد يستطيع أن يفكر. فأنا محتار، يعني متوقف، ليس عندي شيء أقوله، فلا يستطيع العقل أن يحكم ولا يميز. حارت الأفكار في قدرة من، أي في قدرة الله عز وجل، في قدرة من قد هدانا، أي في قدرة الذي قد هدانا. فمن هنا في الوصول مع الذي. حارت الأفكار في قدرة الذي قد هدانا سبلنا عز وجل. سبلنا، سبل بسكون الباء بإسكان الباء، هو لغة قرئ بها في السبع، هذا ذكرناه أمس، قلنا سبيل يجمع على سبل ويجمع على سبل. لك أن تحرك الباء بالضمة، ولك أن إيش؟ لك أن تسكنها ولك أن تضمها، إما أن تقول سبل وإما أن تقول سبل، كله صحيح، كله عربي صحيح، وقد قرئ في القرآن الكريم بهذا وبهذا. كذلك طريق جمع على طرق وجمع على الطرق بسكون الراء وبضم الراء، كلاهما صحيح. مفردها سبيل، يذكر ويؤنث. كلمة السبيل تذكر وتؤنث. يمكن أن نقسم ألفاظ اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام: ألفاظ مذكرة مثل الرجل، وألفاظ مؤنثة مثل الإمرأة، وألفاظ يجوز فيها التذكير والتأنيث، كلاهما صحيح. مثل ماذا؟ مثل كلمة سبيل. كلمة سبيل يجوز لك أن تعاملها كمذكر وأن تعاملها كمؤنث، فتقول هذه سبيل، ولك أن تذكر تقول هذا سبيل. واضح؟ لك أن تقول سبيل طويل، هذا تذكير أم تأنيث؟ تذكير. أنث تقول سبيل طويلة، عادي يجوز. هذه الألفاظ التي استعملتها العرب مذكرة ومؤنثة. ومثل كلمة طريق، طريق لك أن تذكر وتعلم، فتقول طريق واسع صحيح، ولك أن تقول طريق واسعة صحيح. قال الله عز وجل، والدليل على هذا، قال الله عز وجل قل هذه إيش سبيلي، ذكر أنف. وقال تعالى لبسبيل مقيم، ذكر أنف، ذكر. لو أنف ماذا سيقول؟ سبيل مقيمة، مقيمة. عز وجل فعلان ماضيان من العزة والجلال، عز هذا فعل ماضي، عز يعز، وجل يجل أو جل يجل. تقدمت معنا هذه المفردة، مفردة جل، لا تقدم معنا حل. أما جل من الجلال، نعم، فهذه مفردة أخرى، هو فعل ثلاثي مضارع. هذا البيت خلاصته أن المصنف، أن الشاعر يقول إن الأفكار والعقول والنفوس البشرية قد أصيبت بالحيرة حين تفكرت في قدرة الله عز وجل. الأفكار تحار حين تفكر ليس في الله عز وجل، لو جاءت الآثار لا تفكروا، بمعنى الحديث لا تفكروا في الله وإنما تفكروا في مخلوقاته. فأنت فقط لو تفكرت في قدرة الله عز وجل في هذا الكون تتصاب بالحيرة، بالحيرة، فضلا أن تتفكر في ذات الله عز وجل، هذا شيء آخر لا يمكن أن يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فخلاصة هذا البيت أن المصنف، أن الشاعر يدعو الناس إلى التفكر في قدرة الله عز وجل الذي هدانا سبلنا، هدانا الطرق، والذي يعني أعطى كل شيء خلقه وهدى المخلوقات. فتجد سبحان الله الجميل الذي حين يخرج من بطن أمه، مجرد أن يخرج من بطن أمه عمره كم؟ ثانية مباشرة يلتقم ثدي أمه، ثدي أمه، من الذي علمه؟ ويرضع طبيعي، من الذي علمه الإرضاع؟ من الذي علمه أن هذا يرضع ويشرب وأنه مفيد له؟ من الذي هدى هذا الشيء؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، قدر فهدى، خلق كل شيء وهدى. كذلك تجد الحيوانات وهي حيوانات وهام لا تفهم شيئا، كل حيوان هداه الله عز وجل بما ينفعه وما يضره. وهذا المعنى يعني طويل جدا. قال بعد ذلك هنا خمسة أبيات أو ستة أبيات تتحدث عن قضية واحدة، لذلك الشارح سردها تباعا، وذلك أنها تتحدث عن قضية الموت. وهذه القصيدة كما قلنا لكم هي قصيدة فيها نصائح وحكم ومواعظ، من أعظم المواعظ التي يوعظ بها الناس كفى بالموت، إيش كفى بالموت واعظا. فلذلك جاء في الآثار من لم يرتدع بالموت والقرآن فلن يردعه شيء ولو تناطحت الجبال أمامه. يعني من لم يرتعب بالموت، يعني يرى إنسان يموت أمامه ولا يرتعب، لا يصلي ولا يتغير ولا يتوب، يرى إنسان يموت، والناس يموتون أمامه لا يتغير، يموت أقرب الناس له لا يتغير، فلم يرتدع بالموت. ثانيا أو لم يرتدع بالقرآن، لأن القرآن من استمع إليه جيدا ارتدع، لأن الله أخبر أنه لو أنزله على جبل رأيته خاشعا متصدعا. فالثالث يقول من لم يرتدع بالقرآن ولم يرتدع بالموت هذا لن يرتدعه شيء، حتى لو حصلت له معجزة أو كرامة فتناطحت الجبال أمامه لن يرتدع، سيقول هذا سحر مبين، هذا سحر مبين. وقد أبدع الشاعر في هذا في وصف موعظة الموت فقال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من تابوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تبق قلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هذه المقطوعة من القصيدة هي من أجمل المواضع في هذه القصيدة لأنها وصفت هذه القضية وصفا معبرا دقيقا وضرب على ذلك الكثير من الأمثلة. قال كتب الموت، كتب يعني فرض، كتب الموت كتبه الله عز وجل، فقال كل نفس ذائقة الموت في أكثر من موضع من القرآن، كتب الموت على الخلق. ثم قال فكم فل من جمع، كم فل الموت من جمع. كم هنا ليست استفهامية وإنما هي خبرية بمعنى التكثير، وكأن الشاعر يقول كم أفنى الموت من جيوش، كثير، كقوله تعالى وكم أهلكنا من قرية. هل الله عز وجل يسأل يريد من الناس أن يخبروه كم أهلك من قرية، أم أنه يخبر بكثرة القرى المهلكة؟ يخبر بكثرة، تسمى عند العلماء كم الخبرية. هذا مثل شخص يفتخر فيقول كم عندي من الأموال، هو لا يسألك، هو يعرف كم عنده، لكنه يريد أن يتفاخر بكثرة الأموال التي عنده. الشاعر هنا حين يقول فكم فل من جيش من جمع، فل يعني ثلمة، الثلمة يعني في الثلمة لتكون في الجدار مثل الثقب، مثل الثقب أو مثل الفتحة. ويقال سيف مثلول يعني مثلوم، ومنه قول الشاعر يصف شجاعة بعضهم فيقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول الشاعر يصف يعني جماعة، يقول هم فيهم عيب واحد وهو أن سيوفهم فيها فلول يعني ثلمات، يعني فيها آثار الضرب من كثرة ما قتلوا وضربوا من الأعداء. يقول هذا عيبهم واحد، يعني هم شجعان. يقول هذا هو عيبهم أنهم شجعان، أنهم لا يخافون من أحد. هذا يسمى عند البلاغيين تأكيد المدح بما يشبه الذم. هو كأنه يسب، يقول لا عيب فيهم، وهو في الواقع يمدح. على كل حال فيريد الشاعر أن يقول إن الموت قد أهلك الجموع الغفيرة، ذلك الموت مفرط الجماعات. وأثنى، الفناء معروف وهو من مواد القرآن كما قال تعالى كل من عليها فان. نعم، وأثنى من دول، كم أثنى الموت من دول، كم كثير، لا نريد العدد، ليس المقصود الاستفهام، المقصود هي التكثير، أن هذا كثير. فتجد الدول التي حكمت الدنيا أين هي الآن؟ خبر كان سواء كانت من الدول الإسلامية أو الدول الغير إسلامية، ذهبوا، لم الدول التي كانت ملء السمع والبصر. فأين الدولة العثمانية التي كانت تحكم القارات، كانت تحكم العالم الإسلامي أجمع، أي هي الآن؟ لا شيء، أصبحت من دولة تحكم يعني عشرات الدول في أوروبا، وتحكم شمال أفريقيا كاملة، وتحكم الجزيرة العربية وأجزاء من روسيا، وتحكم يعني حكمها شمل القارات باختصار. أصبحت الآن دولة صغيرة اسمها تركيا بعد أن كانت سيدة العالم. أين أين أين بريطانيا العظمى التي كان يقال عنها لا تغيب عنها الشمس، وامتد حكمهم إلى الهند، انظر من أوروبا خرجوا إلى أن وصلوا إلى الهند، أيهم الآن رجعوا إلى ديارهم أصبحت يعني دولة، من صحيح أنها من دول أخرى لكن ذهب سلطان الاتحاد السوفيتي أين هو الآن الذي كان منها السمع والبصر؟ تفكر دولة جنكيز خان، جنكيز خان الذي خرج من منغوليا من شمال الصين ودمر العالم الإسلامي واحتل العالم الإسلامي حتى وصل إلى بغداد وأسقط الخلافة العباسية، ثم ذهب إلى الشام وإلى شمال أفريقيا واحتلها، ثم دخل إلى أوروبا ووصلت دولة التتار إلى ألمانيا، إلى ألمانيا من شمال الصين إلى ألمانيا، كانوا يحكمون العالم. أصلا جنكيز خان ما معناه؟ جنكيز خان هو معناه يعني سيد العوالم، كان يحكم العالم وكل خضع له وذله، ثم في النهاية أين هو الآن؟ نقرأ أخبارهم في الكتب، ذهبوا. فالموت أفنى الدول، أفنى الدول، هذا على مستوى الدول. طيب على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد قال الناظم أين نمرود؟ نمرود يقرأ بالذال وبالذال، وهو نمرود بن كنعان من ولد حام بن نوح، والمشهور أنه هو الذي حاج إبراهيم في ربه، المذكور في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قيل إن الذي حاج إبراهيم في ربه يعني ناقشه هو النمرود بالذال وبالذال، معجمة يعني بالنقطة، مهملة يعني بدون نقطة، هذا معنى قوله معجمة ومهملة. فأين هو نمرود هذا الذي كان من كبار الملوك والحكام؟ ويقال إن النمرود هذا من غرائبه أنه هو أول من وضع التاج على رأسه، هو الذي ابتكر هذه الفكرة، فكرة وضع التيجان على الرؤوس، أول ملك وضع التاج على رأسه هو النمرود بن كنعان، والذي كان يقول لإبراهيم أنا أحيي وإيش وأميت، أين هو الآن؟ لا شيء. كنعان أبو النمرود المتقدم يقدمه. عاد يقول إخباريون يعني أهل الأخبار، أخبار يعني التاريخ والأنساب، هو عاد بن عوف بن إرم بن سام بن نوح رزق كثيرا من الولد، وهو عاد الأولى والثانية من ولده شداد بن عاد، وكان لكل منهما ملك عظيم، وإليهما أرسل هود عليه السلام. هناك عاد الأولى وعاد الثانية، وأنه أهلك عادا الأولى، عاد الأولى التي ذكرها الشيخ في الأول. طيب عاد هؤلاء الذين كان يضرب بهم مثل في قوة الجسم والجسد، وكانوا ينحتون من الجبال بيوسف، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أين هم الآن؟ لا شيء. فرعون الذي كان يقول أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، أين هو الآن؟ لا شيء. هو صاحب موسى، وقد اشتغل أهل التواريخ والتسريب البحث عن اسمه والاختلاف فيه بما لا يزيد فائدة يحسن السكوت عليه. يعني علماء التفسير والتاريخ اختلفوا في فرعون ما اسمه، لأن فرعون ليس اسما وإنما هو لقب، كل من حكم الوصف يقال له فرعون في السابق، في السابق كل من يحكم مصر يقال له فرعون، الآن في هذا العصر الحديث أصبح الكلمة فرعون إيش؟ سب أم مدح؟ سب، يعني قال فلان فلان فرعون يعني متكبر متصرف، لكن في ذاك العصر في عصر الفراعنة كلمة فرعون هي لقب تشريف وتعظيم، كل من حكم مصر يقال له فرعون، كل من حكم الروم يقال له قيصر، وكل من حكم الفرس يقال له كسرى، وكل من حكم الأحباش يقال له نجاشي، وهكذا كل يعني عرض يسمون ملكهم باسم معين. فأين هو فرعون الآن الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ لا شيء، ذهب. الأهرام جمع هرم باقية إلى يومنا هذا بالجيزة في القاهرة، هذه مناطق معروفة إلى الآن، الجيزة معروفة في القاهرة، وتعد من العجائب السبع، قيل بناها سنان ابن المهلهل مع العمالقة، وقيل غيره. ولها هي من الأشياء التي ما زالت إلى الآن تحير العلماء والباحثين. فهؤلاء الذين بنوا الأهرام أين هم؟ ذهبوا أرباب، يعني أصحاب الحجة. الحجة هو العقل، وكذلك الحجر. الحجر بكسر الحاء بمعنى العقل، نعم، والنهية والحطاء واللب، هذه كلها بمعنى العقل. واللب يجمع على الباب، وجاء في القرآن. والنهية، النهية يجمع على النهى، قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأصحاب العقول. شاذوا بنوا قصورهم بالشيب، وهو الجف. الجف يعني هي مادة البناء، وهو لفظ قرآني في بعض تصريفاته، لفظ قرآني في بعض تصريفاته. القلل جمع قلة، وهو ما على من القصور. إذن الناظم هنا يخبر أن الموت أفنى الكل، سواء كانوا على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول، وذكر على ذلك نماذج من الأشخاص. ونحن الآن في هذا العصر الحديث رأينا بأم أعيننا دولا تسقط، صح ولا لا؟ ما بين غضبة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. رجل كان في يوم ما هو الآمر والناهي ويحكم في رقاب الملايين، فجأة إذا به يطارد أو يحارب أو يسجن أو يضرب أو يقتل. وكلكم يعني تعرفون النماذج واضحة في هذا، يعني حكام كانوا يحكمون في رقاب الملايين ثم بعد ذلك لا شيء، لذلك الموت يعني هو مذل الجبابرة، مذل الجبابرة. حضرة الوفاة أحد الخلفاء فقال، وقد وضع خده على الأرض، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. والله المستعان. ثم قال: أي بني يسمع وصايا جماعات. نعم. ثم قال: فيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. يعني يقول الشاعر: ليست القضية فقط أن هؤلاء الملوك والأمراء والحكام والدول، أن هؤلاء فقط ماتوا وانتهى الأمر، لا، بعد الموت حساب. سيعيد الله كل منهم، سيعيد الله عز وجل كل هؤلاء الذين ذكرهم الشاعر، نمرود وكنعان وفرعون إلى آخره، ويوقفهم سبحانه أمامه، وقفوهم إذا هم مسؤولون. ولو أن إذا متنا ترينا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا إيش؟ نعم، بعثنا ثم ونسأل بعدها عن كل شيء. هذه المشكلة، المشكلة لو أن الإنسان سيموت فقط كان الأمر هين، كان الأمر هينا، ولكنه بعد الموت يحاسب على كل صغير وكبير. وأشد الناس حسابا هؤلاء الملوك، لأن مسؤوليتهم عظيمة جدا، وهم محاسبون عن كل هؤلاء الخلائق. فالأمر ليس بالهين، ليس بالهين. وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي كل فاعل ما قد فعله من خير أو شر. ثم قال هنا مقطوعة تشتمل على خمسة أبيات، أيضا هي في موضوع واحد، وهي وصية من الشاعر بالاهتمام بطلب العلم. قال: أي بني يسمع وصايا جمعت، حكما خصت بنا خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعني في المنظومة يحقق ما بدت، واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لا تقل قد ذهبت أرباضه، كل من سار على الدرب وصل. هذا الشطر كل من سار على الدرب وصل من أشهر الكلمات، صح ولا؟ هذه كلمة مشهورة جدا، كل من سار على الدرب وصل. أي بني يسمع، أي حرف نداء، أي حرف نداء بمعنى يا، فكأنه قال يا بني. وهذا من الشاعر فيه تلطف لطالب العلم، فهو يخاطبك باسم البنوة، يقول لك اعتبرني أبا لك، وأنا أتعامل معك كابني. ومعلوم أن الأب هو غاية ما يكون من الشفقة والنصح لابنه، فيقول لك يا بني. بني تصغير الإذن، لم يقل يا ابني، لم يقل يا ابني، وإنما قال أي بني، يعني يا بني. والتصغير عند العرب من مقاصده التدليل والشفقة والرحمة ونحو ذلك. اسمع وصايا، وصايا جمع وصية. نعم، قال شيخنا في اللغة، نقرأ مفردات الشيخ ونعلق عليها، صفحة 38: بني تصغير ابني، يجوز فتح الياء وكسرها وإسكانها. يجوز لك في اللغة ثلاثة أشياء، أن تقول يا بني، ويجوز يا بني، ويجوز يا بني، فتحة وكسرة وسكون. اسمع وصايا، وصايا جمع وصية، وهي ما يقدمه الإنسان إلى غيره بحرص ليؤخذ عنه، سواء كانت كلاما أو غيره. حكما جمع حكمة، مأخوذ من الحكمة. وما هي الحكمة؟ التي تكون بحبلي الفرس، اللجام. اللجام هذا الذي يوضع في فم الفرس حتى تستطيع أن تتحكم فيه، يكبح بها جماحه، والأصل في معناها المنع. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا، إني أخاف عليكم وأن أغضب. ولها معاني مرادة، منها العلم، يطلق الحكمة ويراد به، يراد بها العلم. وأحيانا تطلق الحكمة ويراد بها الحلم والعدل والبنوة، وهو الأول لعله النبوة والإنجيل والقرآن. طيب، الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ويعلمه الكتاب والحكمة. فبعض المفسرين يقول المقصود بالكتاب القرآن، والحكمة السنة. فعلى كل حال، كلمة الحكمة تطلق، وأحيانا يراد بها القرآن، وأحيانا يراد بها الإنجيل، وأحيانا يراد بها العلم والحلم إلى آخره، كل موضع بحسب سياقه. واحتفل، اجمع همك، اجمع همة نفسك. وهذا تقدم معنا أن المحفل مادة تدل على الجمع، ومنه فلان عنده حفل، يعني عنده ناس مجتمعون. وخول، هذا اللفظ يستعمل للمفرد وغيره، يعني كلمة خول تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يصلح لكل شيء، يصلح لكل شيء، للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. قد يقول قال ماذا بقي؟ لم يبقى شيء، يستعمل الجميع. وهذا قليل في اللغة العربية، لكنه موجود، ألفاظ تستعمل لجميع الأصناف. مثل ماذا؟ مثل كلمة جنوب. كلمة جنوب تستعمل للجميع، فتقول رجل جنوب، وامرأة جنوب، ورجال جنوب، ونساء جنوب، ورجلان جنوب. يصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وسبب ذلك يعني مذكور في علم النحو. ما هو الخول؟ الخول بفتح الخاء والواو، النعم التابعة من الناس، النعم التابعة من الناس، كالعبيد والإماء والخدم ونحوهم. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم. إذن الخول هنا بمعنى الأتباع من الخدم والحشم والعبيد ونحو ذلك. أربابه أي أصحابه. الدرب معروف، الباب الكبير الواسع. طيب، هذه الأبيات اشتملت على عدة وصايا، وأخبر المصنف في البيت الأول أنه قال خصت بها خير الملل. وما هي خير الملل؟ خير الملل الإسلام، الملة يعني الدين. فيقول لك الناظم إن هذه الوصايا التي سأذكرها لك هي من الوصايا التي خص بها أهل الإسلام. الوصية الأولى اطلب العلم، اطلب العلم. فطلب العلم من أشرف الأمور، ومن معالي الأمور طلب العلم. فطلب العلم شريف ولا يوفق له إلا الشرفاء. فإذا سلكت طريق طلب العلم فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، وإذا صرفك عن طلب العلم فهذه علامة السوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين. طيب مفهوم المخالفة، وإن لم يرد به خيرا فإنه لا يفقهه. فمن علامات التوفيق، من أكبر علامات التوفيق التي تدل على إرادة الله عز وجل الخير لك، أن يوفقك لطلب العلم، سواء كان بحضور المجالس العلمية أو بقراءة الكتب أو بالاستماع للمواد الصوتية أو بأي طريقة كانت، لأن طرق تعلم العلم متنوعة ومتشعبة. وأشرف العلوم العلوم الشرعية، ولكن أيضا في نفس الوقت لا يستهان بالعلوم الأخرى، العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والفلك والرياضيات إلى آخره. هذه العلوم عظيمة، حكمها في الشرع فرض كفاية، يعني هي واجبة. يعني لو قال قائل ما حكم تعلم الطب، نقول له واجب، واجب. إذا تركه الناس يأثمون. ستقول واجب كفائي أم عيني؟ كفائي. ما معنى كفائي؟ إذا قام به طائفة سقط الإثم على الباقي. يعني هل يوجد صورة من صور الاعتناء بالعلم أكثر من هذا؟ يعني هل يوجد دين في الدنيا، هل يوجد دين في الدنيا يقول لأتباعه يجب عليكم وجوبا أن تتعلموا الطب والهندسة والرياضيات وكل ما يفيد الناس؟ هل يوجد تشجيع على العلم أكبر من هذا؟ ثم يقولون أن الإسلام يحارب العلم، ويقولون أن الإسلام دين تخلف ورجعية. كيف تخلف ورجعية والإسلام يقول لك يجب على المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم الدنيوية؟ وإذا ترك كل المسلمين تركوا تعلم الطب والهندسة وإلى آخره، أي علم مفيد، أي علم مفيد، فإن الكل يأثمون. يعني لا يوجد تحفيز للناس لتعلم العلوم بكل أنواعها كما يوجد في الإسلام. لذلك الإسلام يقول لأتباعه أي علم نافع تعلموه، أي شيء يفيد المسلمين تعلموه، الكمبيوتر وكل أنواعه والإلكترونيات والاتصالات، كل ما يفيد المسلمين فتعلمه مما يقرب إلى الله. ثم قال ولا تكسل. الكسل معروف لا يحتاج إلى أن يفسر، وهي من الآفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله من الكسل. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ أن نذكر الأذكار الصباحية والأذكار المسائية، وهذه الأذكار الصباحية والمسائية تشتمل على الاستعاذة بالله من الكسل. فالرجل الكسول هذا مذموم شرعا وعند العرب، ويرونه أنه من أقبح الصفات، وإنما يمدح الكسل، يمدح الكسل عند العرب في النساء لأنه يدل على ترف وعلى تنعم، كما قال ابن القيم قال نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، يصف معشوقته أنها تنام إلى الضحى. هذا مدح كبير لها، أنها ليست من النساء التي تقوم مع شروق الشمس وتذهب وتعمل في الفلاحة وفي الزراعة، هذه المرأة مستهلكة. فهو معشوقته تنام إلى الضحى، تنام إلى الضحى، يعني أنها عندها من يخدمها وعندها من يقوم عليها، يعني معززة مكرمة مترفة. فهذا مما كانت يعني العرب تستحسنه. لذلك لا يليق الكسل لطالب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى جهد واجتهاد ومثابرة وصبر وتحمل. لذلك غالبا لا يستطيع العلم إلا الرجال في الغالب. قليل العالمات في الأمة الإسلامية في الشريعة يوجد لكن قليل. أغلب علماء الأمة الإسلامية هم من الرجال. فالسبب في ذلك أن طلب العلم يحتاج إلى التحمل وإلى الصبر وإلى الكد، ما لا يقدر عليه إلا الرجال من الذكور، لأنه قد يوجد كثير من الذكور لكن لا يستطيع أن يتحمل طلب العلم، فلأنه من الحق والحق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحتاج إلى تحمل. لكن أبشرك بشارة، وهذه بشارة بالتجربة عرفت تتبعها يعني الناس ووجدوها بالتجربة، أن طلب العلم يكون ثقيلا متى؟ في البدايات فقط. ستجد صعوبة في طلب العلم في البدايات، وثقل وحرب نفسية مع النفس، أذهب أو لا أذهب، أقرأ أو لا أقرأ، تجد يعني صعوبة. ولكن بعد فترة، بعد أن تتجاوز المرحلة الأولى هذه، سيتحول طلب العلم في حقك من كونه مشقة وكلفة إلى متعة ولذة، فيصبح طلب العلم عندك كالإدمان تماما، بحيث أنه لو مر عليك يوم ولم تقرأ صفحة أو لم تراجع أو لم تمارس أي عمل بطلب العلم تشعر أنه يوجد عندك نقص، تشعر أنك لست بخير، لأنه يصبح عندك طلب العلم مثل الإدمان، ويصبح عندك مثل المتعة واللذة. وقد ذكرت الأخوة هنا سابقا نموذج من النماذج المعاصرة، وهو الشيخ عبد الله بن عقيل الحنبلي رحمه الله، من مشايخنا الذين أدركناهم. الشيخ عندما يعني بدأ أدرس عنده كان عمره تجاوز 90 سنة، وكان يدرس الطلبة كالجدول التالي، يصلي الفجر ثم يجلس للدرس. تذكر أن عمره كان 90، يصلي الفجر ثم يجلس بالطلبة وندرس عنده إلى متى؟ إلى شروق الشمس. إذا أشرقت الشمس يدخل يتناول الفطور ثم يرتاح القيلولة، هذا هو وقت القيلولة الصحيح، حتى أظن عند الأطباء هذا وقت هو الصحيح، إلى صلاة الظهر، يصلي الظهر ثم يجلس للطلاب يدرس، ثم إلى وقت الغداء ثم يتغدى وينام إلى صلاة العصر، ثم يصلي العصر ويجلس للطلاب يدرسهم إلى غروب الشمس، ثم يصلي المغرب ويدرسهم إلى العشاء، ثم يصلي العشاء ويدرسهم إلى وقت الطعام، ثم يتناول الطعام وينام. هذا يومه يومي، وكل شهر عمره 90، كل شهر يصوم 3 أيام في مكة، وهو من كان من أهل الرياض. كل شهر كان لا نأتي 3 أيام من نهاية الشهر أو في الأيام البيض، يصومها في مكة. وهل تظن أنه حين يذهب إلى مكة أنه يكتفي بالصيام والطواف وقراءة القرآن؟ هناك عنده طلبة يدرسون عنده. لماذا؟ يعني كنت أتناقش مع أحد الأخوة هناك، يعني الشيخ خلاص وصل من ازدياد من العلم مرحلة كبيرة، هل هو يريد أن يعني أن يكتشف شيئا جديدا؟ قد يطلع على أكثر العلوم المتاحة في زمنه، وإنما الأمر أنه أصبح عنده إدمان ما يستطيع التخلص، ما يستطيع، هو يتلذذ بذات العلم، بذات العلم يرى أن العلم نفسه فيه متعة ولذة لا يستطيع أن يفعل. فمن عود نفسه على شيء، النفس على ما تعودها عليه، والنفس راغبة إذا رغبتها، كما يقول أبو لؤي بن مذكر، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. فإذا عرفت كيف تسوس نفسك تحتاج إلى ثياتة، فإذا عرفت كيف تدخل عليها فإنها ستتحمل وتصبر. يقول اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. يقول ما أشد بعد الخير على أهل الكسل، بعيد جدا. واهجر النوم وحصله، واهجر النوم هل معناه لا تنام؟ هل المشاعر يقول لنا لا تناموا؟ وإنما يقصد إيش؟ الاعتدال في النوم، الاعتدال في النوم. وكل إنسان يختلف من شخص آخر، يقال إن النوم الطبيعي ما بين 4 إلى 8 ساعات، يعني لا يقل عن 4 ولا يزيد على 8 ساعات. وبعض العلماء يقول ثلث اليوم، يعني أن اليوم يقسم إلى 3 أثلاث، الثلث منه هو الكافي للنوم. وهذا في الواقع يختلف من شخص إلى آخر، لكن لا شك أن كثرة النوم، كثرة النوم بمعنى أن الإنسان ينام 10 ساعات أو 12 ساعة وزيادة، هذا لا شك أنه مذموم، مذموم. وهو مما يفوت على الإنسان إدراك كثير من العلوم النافعة. ثم قال وحصله، يعني حصر العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. من يعرف المطلوب يحقر الشيء الذي يبذله. أنا أضرب بذلك مثالا في أمور الدنيا حتى يتضح كيف هذا في طلب العلم. الآن مثلا رجل يريد أن يشتري سيارة، كلما كانت السيارة فاخرة وتقنيتها عالية وجودتها قوية، كلما كان سعرها إيش؟ أغلى، صح ولا؟ فأنت المطلوب الذي تريد أن تصل إليه هو هذه السيارة. فحين تركب السيارة وترى ما فيها من الرفاهة والفخامة والقوة، فإنك تحقر ما بذلته من إيش؟ من مال. يعني في تعبيرنا الدارج يقول الناس لما يشتري سيارة يقول سعرها إيش؟ ها؟ سعرها فيها، سعرها فيها. يعني أن المبلغ الذي دفعته بهذه السيارة لا تستخسره، تستحقه السيارة هذه المبلغ. كذلك من أراد، يقولون من يخطب الحسناء يحقر ما بذل. من خطب امرأة حسناء ودينة وخلوقة فإنه يحقر ما يبذله من إيش؟ من المهر. طيب أنت يا طالب العلم ما هو مطلوبك؟ ما هو مطلوبك؟ لماذا تطلب العلم؟ لله عز وجل، لأجل أن تدخل الجنة. فأنت تطلب العلم لكسب رضا الله عز وجل، لتدخل الجنة، لتنال درجات العليا. هذا هو مطلوبك. إذا عليك أن تحقر ما إيش؟ تحقر كل ما تبذله، لأن أنت تريد أن تدخل الجنة عبوها السماوات والأرض. هذا هو المطلوب. طيب ما الذي بذلته لأجل هذا؟ مهما بذلت وتعبت وسهلت فإنه حقير، قليل جدا بالنسبة لما تريد أن تصل إليه. واضح؟ هذا معنى قوله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. من شرطية جازمة يعرف فعل الشرط يحقر جواب الشرط. واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. ثم يوصيك الشاعر بأن تهتم بعلم الفقه تحديدا. لماذا؟ لأن علم الفقه هو من أهم العلوم على الإطلاق. لذلك الناس الآن حين يأتون إلى المشايخ، هل الناس يسألون المشايخ عن تعريف الفاعل أو تعريف المفعول به، أو يسألونه عن قول امرؤ القيس قفا نبكي بذكرى حبيب منزلي، أو يسألونه عن مثلا تعريف الواجب عند الأصوليين إلى آخره؟ الناس لا يريدون منك هذا، مع أن هذا كله مهم لا بد منه، ولكن الناس يسألون في ماذا؟ أغلب أسئلة الناس في إيش؟ في الفقه. في الفقه أغلب حاجات الناس وأسئلتهم تكون في الفقه. فلذلك حاجة الناس إلى الفقه حاجة شديدة جدا، قد تكون أكثر حاجة من الطعام والشراب. فلذلك أوصاك الشاعر بأن تهتم بالفقه، احتفل بالفقه، يعني اعتني به واهتم به، اجمع همك له، ولا تشتغل عنه بمال أو خول. لا يشغلك عن طلب الفقه أي شيء، لا مال ولا خول، يعني عبيد وخدم ونحو ذلك. ثم أوصاك بوصية مهمة جدا، وهي قضية يكثر تكرارها بين طلاب العلم، وهي أن حين نقول للشباب اطلب العلم وتعلم النحو مثلا، أو تعلم الفقه، أو احفظ القرآن، أو تعلم القراءة، ماذا يقول؟ يقول قد ذهبت أربابه. ما معنى ذهبت أربابه؟ يعني حين نقول لفلان اطلب العلم، ربما تكون مثل الشيخ بن باز، أو تكون مثل ابن عثيمين، أو ربما تكون محدثا من الألباني، يقول لا، على أول مستحيل. واضح؟ هذا من داخل الشيطان. يأتي الشيطان يقول له أنت مستحيل أن تكون شيئا، لأن الزمان أصبح فاسدا، وقد ذهب العلماء وذهب الصالحون وذهب الأئمة وذهبت مدارس العلم، فلذلك لا فائدة من أن تطلب إيش؟ من أن تطلب العلم. فالشاعر يقول لك انتبه من هذا المدخل، لا تقول قد ذهبت أربابه أي أصحابه، إياك أن تقول لا يمكن أن يوجد في هذه الأمة عالم، لا يمكن أن يوجد فيها محدث أو فقيه، إياك أن تقول هذا. لماذا؟ وضع قاعدة عقلية شرعية متفق عليها بين كل عقلاء البشر، قاعدة كلية بدأها بلفظة كل التي تفيد العموم، فقال كل من سار على الدرب وصل، لكن المهم أن يكون الدرب إيش؟ صحيح، أن يكون الدرب صحيحا. إذا كان الدرب صحيحا صدقني ستصل، حتى ولو كنت تمشي ببطء لا بأس. من لي من لسيرك المدلل يمشي هوينا، تمشي هوينا وتجي في الأول. فلا يهم سرعة المشي أو بطء المشي، لا يهم، المهم أن الطريق إيش؟ الطريق صحيح. فمن يريد أن يصل إلى مكة ومسك الطريق الصحيح إلى مكة، حتى لو كان يمشي بسرعة 20 في النهاية سيصل، لكن إذا كان الطريق أصلا خطأ لمس. فلذلك الشاعر يقول، الشاعر يقول كل من سار على الدرب وصل. هذا ليس فقط في طلب العلم، في كل شيء. بالنسبة لطلب العلم، إذا سرت على الخطة والمنهج الذي وضعه العلماء في طلب العلم، فإنك إذا سرت عليه ستصل، ستصبح عالما. هناك طريقة معروفة، تحفظ القرآن، تحفظ المتون، تدرسها عند العلماء، تذاكر وتدارس وتتفهم وتحفظ، ستصل في النهاية إلى مرتبة العلماء. كل من سرع الدرب وصل. كذلك في العلوم الدنيوية، الآن الغرب لماذا تقدم علينا في أمور الدنيا؟ إنه سار على الدرب. هناك درب واضح وضعه الله عز وجل في الكون، السنة الكونية، هم ساروا على هذا الدرب ووصلوا. فالله عز وجل من كرمه أنه يعطي كل من سار على الدرب. فالغربيون ساروا على درب المادية والتطور والحضارة المادية، ساروا عليه ووصلوا. نحن الذين لم نسر على هذا الدرب، لذلك لم نصل. إذن هذه قاعدة كلية، أن كل من سار على طريقة الشيء فإنه يصل إليه. ثم قال في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بمنطق اختبل، وانظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح المفتي فالدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إلا لم يبتدل، ماذا أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. قال في ازدياد العلم إرغام العدا، العدا هم الأعداء، إرغام يعني إذلال، وصدق الشاعر في هذا، يقول لك إنك إذا طلبت العلم فهذا يغيظ من؟ يغيظ الأعداء، يغيظ الأعداء. لذلك أعداؤنا يريدون، يحبون أن نكون جهالا، لا يريدونك أن تتعلم لا دينا ولا دنيا، لا يريدونك أن تتعلم لا بأمور الدين ولا بأمور الدنيا. فأنت حين تطلب العلم سواء كان العلم الشرعي أو العلوم الدنيوية، فهذا فيه إرغام وإذلال للأعداء. ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل، الذي يجمل العلم هو أن تصلح العمل. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، لا فائدة منه. فالذي يجمل علمك أن تكون عاملا بهذا العلم. ثم قال جمل المنطق، يعني النطق، منطق يعني النطق واللسان والكلام والبيان، جمله بإيش؟ بالنحو. هذه وصية ثانية، وهي أن الشاعر يوصيك بالاعتناء بالنحو. وإن شاء الله نحن بعد فراغنا من هذا الكتاب سنشرح في شرح نظم عبيد ربه في علم النحو. وعلم النحو هو من العلوم الضرورية لطالب العلم وللمثقف العربي عموما. فالشاعر هنا يخبر أن النحو يجمل كلامك، وهذا صحيح. وأما الذي يتكلم اللغة العربية بدون نحو فإنه كما قال الشاعر: فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. اختبل ما معنى اختبل؟ يعني أصابه خبال وهو حيرة تفسد عليه نطاق في القول، يعني يصبح عقله مضروبا. وهذه لفظة مستعملة عند العوام، يقول فلان خبل. طيب، فالشاعر يقول إن الذي لا يستعمل النحو في كلامه فإنه يصاب بالخبل في الكلام، وهذا صحيح. نعم، في أبيات عجيب. كيف؟ وين؟ الشرح يعني؟ أيوة. الشارح نفسه تجاوز بعض الأبيات، يعني ما انتبهت لهذا، ما انتبهت. لكن نحن لم نتجاوز شيء، صح ولا؟ طيب. ثم قال: وانظم الشعر. الوصية الثالثة في هذه المقطوعة، يوصيك الشاعر بأن تنظم الشعر. نظم يعني كون الإنسان ينظم الشعر، هذا من مراتب الكمال، من مراتب الكمال. وهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينظم الشعر، لأن الله عز وجل أراد أن يبرئه، لأنه لو كان شاعرا لقالت العرب إن القرآن شعر، مع أنه ليس شاعرا. مع ذلك اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وهو ليس بشاعر، فكيف لو كان أصلا شاعرا؟ فستكون التهمة أقوى. هذا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق عموم الناس فالشاعر أكمل من غير الشاعر. يعني حين تكون طالب علم أو مثقفا أو عالما، فالعالم الذي يكتب الشعر أفضل من الذي لا يكتب الشعر. فبذلك هنا الناظم قال: انظم الشعر، يعني كن معتنيا بالشعر. ولكن ليس كل أحد يستطيع أن ينظم، ليس كل أحد يستطيع أن ينظم. والشعراء نوعان: شاعر مطبوع وشاعر مصنوع. الشاعر المطبوع هو الذي ينظم الشعر على سليقته دون حاجة إلى دراسة العروض والقوافي أو إلى أي شيء، وهذا شعره أقوى. هذا مثل أصحاب المعلقات، فهؤلاء ينظمون على السليقة. وما زال الناس في هذا العصر كثير منهم ينظم الشعر بالسليقة من دون دراسة لقواعد الشعر. والقسم الثاني شاعر مصنوع. مصنوع وهو الذي يتعلم قواعد نظم الشعر من العروض والقوافي كي يتمكن من نظم الشعر. وغالبا هذا النوع من الشعراء يكون شعره ركيكا وضعيفا. وإنما أفضل الشعراء هو الذي ينظم الشعر بالسليقة من دون تكلف. ثم قال: ولازم مذهبي في الطراح الرفدي في الدنيا أقل. هذا الشطر من الزيت اختلف الشراح في معناه، لكن من الأقوال التي قيلت أنه يقصد بالرفد، الرفد يعني العطاء، الرفد والعطاء يعني المال ونحو ذلك. يقصد بذلك أن الإنسان لا يستعمل الشعر وسيلة ليش؟ لكسب المال. فالدنيا أقل، يعني الدنيا أحقر من ذلك. فالشعر شريف، الشعر شريف وعظيم. فمن ابتذال الشعر ومن إهانة الشعر أن تستعمل الشعر وسيلة للوصول إلى المال. هذا كما كان يفعله الشعراء السابقون الذين كانوا يدخلون على الخلفاء ويكذبون عليهم، يكذبون عليهم يقول: لو أنت الأمير الفلان الحاكم العادل الصالح التقي والورع وفاتح الفتوح والمجاهد في سبيل الله، وهو تجده سكيرا عربيدا فاسقا وما لا يصلي إلا قليلا. يحب الناس يحبون المدح، خصوصا الملوك يحبون المدح. فحين يأتي شاعر ويكتب قصيدة في 100 بيت، كان بعض الخلفاء وبعض الأمراء يعطيه على كل بيت له مبلغ خاص، كل بيت له مبلغ خاص. وكما اشتهرت في كتب التاريخ قول الخلفاء أو الأمراء املأوا فمه درا، املأوا فمه درا. هذه الكلمة اشتهرت في كتب التاريخ، يعني يأتي شاعر ويقول قصيدة في مدح الأمير فيملأ فمه من الدراهم والذهب. وهذه المسابقة التي تقام الآن في هذا العصر، شاعر المليون، هي من من من هذا الباب. يأتي الشعراء ويمدحون من لا يستحق المدح، بل يستحق الذم، يستحق أن تكتب فيه المعلقات والملاحم في الهجاء. فيأتي الشعراء المساكين هؤلاء، كثير منهم فقير مديون وعنده التزامات، بل بعضهم يعني والعياذ بالله تصل فيه من البجاعة والوقاحة أنه يصرح بهذا. يعني أحد الشعراء المشهورين في هذا العصر الحديث، يعني هو يلقب بمتنبي العصر، شاعر شاعر، والمشكلة أن أحسن الشعر أكذب، أجمل الشعر، هل تعرف ما هو أجمل الشعر؟ أجمل الشعر أكذبه، كلما كذب الشاعر. لذلك شعر الصالحين سيء، شعر الصالحين ليس قويا. الشعر الجيد والجميل هو شعر الفساق والفجار، هؤلاء أشعارهم تكون قوية، هذا هو الواقع. فأحد الشعراء الكبار المشهورين على العصر قيل له: ما رأيك في من يقول إنك تمدح الأمراء والحكام لأجل أن يعطوك المال؟ قال: صحيح، رجل صريح جدا. قال: هل تظن أني أمدح الأمراء والشيوخ والحكام لأجل أعينهم؟ لا، ولا أحبهم ولا شيء، كل ما أريد المال، ما أريد منهم. قال: وكل الشعراء هكذا، لكن منهم من يصرح ومنهم من لا يصرح. فعلى كل حال هذه آفة من آفات الشعر قديما وحديثا. الشعر أكبر وأعظم وأشرف من هذا، الشعر رسالة، لكن أسيء استخدامه في هذا العصر. لذلك قال الشعر: وهو عنوان على الفضل. الشعر عنوان على الفضل. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، ما أجمل الشعر وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يعني لم يمتهن، فإنه حسن وجميل. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. هذا تشاؤم من الشاعر، يقول: مات أهل الفضل، ما بقي أحد فيه خير في هذا الزمن، مات أهل الفضل وأهل العلم وأهل الكرم، مات. هذا يعني تعبيرها باللهجة الباردة: ماتوا طيبين، فهلا أو راحوا طيبين. هذه كلمة تقال حين يعني ييأس الناس من وجود الخير والصلاة. هذا التشاؤم موجود عند الشعراء. إذا من الذي بقي؟ من الذي بقي في زمان المصنف؟ يقول: لم يبقى إلا شخصان. الأول مقرف، الشخص المقرف، وهو الشخص الدني، هذا الذي بقي في هذا الزمن. أو من على الأصل اتكل، يعني من يعتمد على أصوله، يقول: أنا أصلي كذا، ونحن من قبيلة كذا، ونحن نرجع إلى كذا، هؤلاء هم الذين بقوا. أما أهل الفضل والأشراف والعظماء هؤلاء قد انتهوا. نختم بقول الناظم: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي سرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. أنا لا أختار تقبيل يدي، تقبيل والقبلة معروفة. يقول الشاعر: أنا لست ممن يقبل يد الملوك والأمراء، لست ممن يقبل يد الملوك والأمراء، قطعها أجمل من تلك القبل. يقول: يد هذا الملك ربما تستحق القتل إذا كان ظالما، ربما تستحق القطع، قطعوها أجمل من تلك القبل. يقول: لماذا أقبل يد هذا الملك أو هذا الحاكم، ومع أن الواجب شرعا أن تقطع يده لأنه سارق، سرق أموال المسلمين. فيقول: أنا لا أختار تقبيل يد، هذا ليس من شأني. هنا بدأ الشاعر يذكر بعض الأوصاف الحسنة التي تفر بها من باب دعوة الناس إلى الاقتداء به، وليس من باب الكبر أو مدح النفس أو الغرور. يقول: قطعها أجمل من تلك القبل، يعني أولى وأحق. ثم قال: إن جزتني عن مديحي سرت في رقها، الرق هو الملك، فلان رقيق أي مملوك، هذا الرق بكسر الراء. وأما الرق بفتح الراء فهو الورق، ومنه قوله تعالى في رق منشور أي ورق منشور. وأما الرق بضم الراء فهو الأوز. إذن هذه كلمة سبحان الله تسمى عند العلماء بالمثلث. ما هو المثلث؟ كلمة واحدة لها ثلاثة تشكيلات، وكل شكلة لها معنى. فإن فتحت الراء له معنى، إن كسرت الراء له معنى، إن ضممت الراء له معنى. واضح؟ فالرق بكسر الراء الملك، فلان رقيق المملوك، والرق هو الورق، والرق هو الأوز. لعل كلمة فرج أن توقع. ما معنى قوله إن جزتني عن مديحي صرت في رقها؟ هذا كلام عظيم جدا. يقول أنا إذا جئت إلى شاعر يقول ابن وزني، يقول أنا إذا دخلت على ملك ومدحته بقصيدة، طبعا هو لا يستحقها للمدح، مدحته عليه، فأنا أمام أحد خيارين الذي سيحصل، واحد من اثنين: إما أن هذا الملك سيعطي المال مقابل هذه القصيدة، وإما أنه لن يعطيها. في الحالتين مذموم، في الحالتين هو شيء سيء. لماذا؟ لأنه إن أعطاك المال أصبحت له منة وفضل عليه. وسيتكلم هذا الملك يقول هذا الشاعر الذي أنا أعطيه الآن وأخذها مني. لذلك كان العلماء لا يأخذون عطايا السلطان، لا يأخذون عطيات السلطان. كان السلاطين يتعمدون أن يرسلوا إلى فلان وفلان من الأئمة والعلماء الأموال حتى يكسروهم، فكان العلماء لا يأخذون. فالمهم أن الشاعر يقول إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أي تلك اليد يد الملك أو الممدوح إن جازاني على المديح فأعطاني أصبحت أنا في إيش؟ أصبحت في رقه، يعني أصبحت كأني مملوك له، أصبحت كأني مملوك له. لأن الإنسان أسير من يحسن إليه، شخص أحسن إليك تصبح كأنك أسير عنده، تخجل منه. أو لا، يعني وإن لم يعطني المال قال فيكفيني الخجل، يعني الإحراج. إذا قال لك ليس لك شيء فيعني ذهب ماء الوجه، ويصبح الإنسان خجولا، ويعني كما يقولون بالعامية يعني فشله. فحين لا يعطي الموجاء الآن بقصيدة يمدحه، قصيدة طويلة عرضها في النهاية يقول له ليس لك شيء، فذلك الشاعر يقول الأفضل أنك لا تمدح من لا يستحق المدح، لا تمدح من لا يستحق المدح. نعم. كان أحد الشعراء دخل على أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور من خلفاء الدولة العباسية، يقال عنه أنه كان بخيلا، فخرج معه حماد الراوية الشاعر وأنشده الشعر من بغداد إلى لا أدري أين، يعني منطقة بعيدة، وهو ينشده الأشعار في الليل والنهار يريد المال يعني. ففي النهاية حين انتهت وظيفته يعني قال أبو جعفر لخدم أعطوه يعني 100 درهم أو 50 درهم، يعني شيء يعني لا يؤكل عيشه، ما يسوي شيء، أو قال أعطوه درهما، شيء من هذا يعني شيء حقير يعني. فقال له الشاعر، قال يا أبا جعفر والله إني أنشدت الوليد أحد خلفاء بن أمية فأعطاني 100,000 درهم على ليلة واحدة. فقال أخذتها وإياها من بيت مال المسلمين، والله ترجعها. قال ترجعها إلى بيت مال المسلمين؟ قال بأي حق أخذت هذا المال؟ فلذلك لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز أبطل هذه السنة السيئة، سنة أن الشعراء يدخلون يمدحون ويأخذون الأموال والفقراء ليس لهم شيء. فلما كان الشعراء يدخلون على عمر بن عبد العزيز يقف الشعر عنده ويمدح بقصيدة حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. جاء الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر أبيات ملح ثم لا يعطيه شيئا، فيدخل الفقراء ويعطيهم. فلما خرج جرير من عنده قال له: ماذا أعطاك أمير المؤمنين؟ قال: وجدت رجلا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. هكذا كان عمر بن عبدالعزيز. ونقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله قدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.